هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع خالد محمد بغدادي أحمد المقيم في محافظة الأقصر، والتي يقول فيها: أنا شاب يا حضرات، خلصت تعليمي اللي تعبت فيه جدا جدا عشان أقدر أحافظ على مركزي في المراتب الأولى رغم الظروف المادية الصعبة اللي أنا عايش فيها أنا وأسرتي. تفوقت يا حضرات وحصلت على مؤهلي العالي، وكنت من أوائل الخريجين، ومعروف طبعا أنه بيتم تعيين أوائل الخريجين. اتقدمت بطلب لمديرية التنظيم والإدارة في الأقصر، لكن فاتت الأيام وما جانيش أي رد لحد دلوقتي، وأنا بصراحة في أمس الحاجة للوظيفة دي. ولما تعبت من طول الانتظار قلت أبعت شكوتي واطلب مساعدتي من السادة المسؤولين في مديرية التنظيم والإدارة، يا ترى ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ عادل محمد عبد الحميد مدير مديرية التنظيم والإدارة بالأقصر بالرد التالي: التعيينات على الوظائف الدائمة تكون عن طريق مسابقة صادرة من جهة الاختصاص، سواء مجلس الوزراء أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن. وللعلم فإن تعيين أوائل الخريجين اختصاص أصيل للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في القاهرة، ويكون التقديم بديوان عام الجهاز حين الإعلان عن مسابقة لأوائل الخريجين. لذا على السيد المذكور التقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة بما يفيد بأنه من أوائل الخريجين عند الإعلان عن مسابقة خاصة بتعيين أوائل الخريجين، وشكرا. كل الشكر للأستاذ عادل محمد عبد الحميد مدير مديرية التنظيم والإدارة بالأقصر على تعاونه مع البرنامج في حل مشكلات السادة المستمعين. وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.